الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: الثاني شره العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه، والدية على العاقلة. الثالث الخطأ، وهو نوعان: أحدهما أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله، أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه. وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد. النوع الثاني: أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا، أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما، ففيه كفارة بلادية، لقول الله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة. مسألة: الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه، والدية على العاقلة. وسمي شبه العمد لأنه قصد الضرب وأخطأ في القتل، ويسمى خطأ العمد. هذا مفعول ثاني. ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ. وقال أبو بكر: تجب به الدية في مال القاتل لأنه موجب فعل عمد فكان في مال الفاعل كسائر الجنايات. ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في قتل خطأ العمد قتيل، ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل، فسماه خطأ العمد وأوجب فيه الدية للقصاص. وفي لفظ رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه. السلام هنا النوع الثاني من أنواع القتل، وهو ما يسمى شبه العمد. هذا القتل لا يجب فيه القصاص، لا يثبت فيه القصاص، وإنما فيه الدية مغلظة كالقتل العمد. وقد سمي في الحديث بأنه خطأ العمد أو عمد الخطأ. والسبب في ذلك، أو السبب في هذه التسمية، أن القاتل تعمد الفعل، فالفعل من هذه الناحية، فالقتل من هذه الحيثية عمد، ولكن لقصور الآلة، لما كانت هذه الآلة التي استخدمها القاتل لا تؤدي إلى القتل غالبا، كان من قبيل ماذا؟ كان من قبيل الخطأ، فلذلك سمي عمد الخطأ أو خطأ العمد. نعم، هذا فيه الدية، وليس مما يثبت فيه حق الاقتصاص لولي الدم. وقد استدل الشارح رحمه الله على أن هذا النوع من القتل لا تثبت فيه إلا الدية، بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، أن امرأتان هذيل اقتتلتا، فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. كانت المرأة المقتولة حاملا، كانت المرأة المقتولة حاملا، فقتلتها الضربة وقتلت ما في بطنها. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام فيها بحكمين. الحكم الاول دية الجنين هذا الذي مات في بطن امه، ودية الجنين هي الغرة، وهي على ما فسرت في هذا الحديث وفي غيره عبد او امة او وليدة، دية للجنين الذي قتل في بطن امه. واما امه فقضى فيها النبي عليه الصلاة والسلام بمئة من الابل. ومن هذا اخذ العلماء ان هذا الحجر، طبعا الحجر الذي يمكن الرمي به هو ما تحويه اليد، هو ما تحويه اليد، وهذا يدل على ان الحجر ليس بكبير، ها، ولكن المرأة تعمدت رمي الاخرى به، فهو من ناحية عم، ومن ناحية اخرى فيه نوع من الخطأ والقصور، لان الآلة هذه الحجر هذا لا يقتل غالبا. فلذلك أوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأولياء هذه المرأة الدية. نعم. الثالث الخطأ، وهو نوعان، أحدهما أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره، ولا أعلمهم يختلفون فيه. فهذا الضرب من الخطأ تجب به الدية على العاقلة، والكفارة في مال القاتل بغير خلاف علمناه بينهم، بدليل قوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى أهله إلا أن يصدقوا. نعم. النوع الثاني الذي مر بنا قبل قليل هو خطأ العمد، وتجب فيه الدية على العاقلة، تجب فيه الدية على العاقلة، لكنها دية مغلظة، يعني مثل دية العمد، مثل دية العمد. سأتي معنى التغليظ إن شاء الله في الدية. أما الخطأ فهو ينقسم إلى قسمين على ما أشرنا إليه في الدرس الماضي: خطأ في الفعل وخطأ في القصد. فالخطأ في القصد أن يرمي صيدا فيصيب حيوانا، أو يرمي هدفا فيصيب إنسانا، أو يرمي هدفا فيصيب إنسانا، هذا أخطأ في القصد. فإذا ثبت ذلك فإنه ليس على القاتل إلا الدية، وتكون هذه الدية على من؟ على العاقلة، تكون الدية على العاقلة، وإنما عليه على القاتل الكفارة في هذا، عملا بنص القرآن: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا. فقوله تبارك وتعالى في هذا الاستثناء: إلا أن يصدقوا، يعود هذا الاستثناء على ماذا؟ على الدية. فإذا عفى أولياء المقتول عن الدية سقطت الدية هنا، لكن لا تسقط عنه الكفارة، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب هنا حكمين: الحكم الأول الكفارة، والثاني الدية. فقال: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا. نعم، هذا في الخطأ، وهذا هو النوع الأول من أنواع الخطأ، وهو الخطأ في القتل. وأما الخطأ الثاني فهو خطأ في الفعل، يعني أن يفعل لكن لا يقصد هذا الإنسان فيتسبب ذلك في قتله. ومنه من هذا النوع ما أجري مجرى الخطأ، فأن ينقلب على نائم أو نحو ذلك فيقتله، أو القتل بالتسبب كأن يحفر حفرة في طريق المسلمين فيقع فيها إنسان فيموت، فإن هذا كله من ماذا؟ من القتل الخطأ. نعم. مسألة: أو يتسبب إلى القتل بحفر بئر وقتل النائم والمجنون والصبي وقتل النائم والمجنون والصبي فحكمه حكم شبه العمد، يعني أنه لا يوجب القصاص وإنما يوجب الدية، ودليله ما سبق. النوع الثاني يعني هذا يعني قتل النائم والصبي والمجنون حكمه حكم شبه العمد، يعني لو أن الصبي والمجنون ليس له قصد، ليس له قصد لعدم اكتمال العقل في الصبي وعدم وجوده في المجنون، فلو أنه قتل الصبي تعمد قتل إنسان ضربه حتى بآلة حادة قاتلة، فإن هذا لا يعد من العمد، لا يعد من العمد، ولكنه يعد من ماذا؟ من شبه العمد. نعم. النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا، أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما، ففيه كفارة بلادية لقوله سبحانه: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وعنه تجب فيه الدية والكفارة لقوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ولنا ما سبق من الآية ولم يذكر دية، وتركه لذكرها في هذا النوع مع ذكرها في الذي قبله دليل ظاهر على أنها لا تجب، وذكره لهذا اسم مفردا دليل اسمه وذكره لهذا قسما مفردا دليل على أنه لم يدخل في عموم الآية. نعم. يعني هذا النوع الثاني من أنواع الخطأ، قلنا أن يرمي إنسانا يظن هذا الإنسان حربيا يعني عدوا مقاتلا، فيصيب إنسانا فيتبين أن هذا الإنسان مسلم ولكنه ممن يعيش في دار الحرب، ممن يعيش في دار الحرب. المسلم الذي يعيش في دار الحرب له أحكام، لأنه لا يجوز له أن يعيش اختيارا بين ظهرين الكفار إلا أن تكون هناك ضرورة تلجئه إلى ذلك. فلو قتل المسلم في دار الحرب وهو يعيش بين الكفار، القاتل الذي قتله من المسلمين لا يعلم هل هذا من الكفار المحاربين أو من غيرهم، فلذلك عندما قتله هو معذور، لأن القاتل يظن أنه إنما قتل حربيا مباح الدم، فتبين أن هذا المقتول معصوم الدم لإسلامه. فهنا ماذا يجب في قتله؟ فيه الكفارة. القتل الخطأ كله فيه ماذا؟ فيه الكفارة. لكن هل تجب الدية لهذا أو لا تجب؟ لو كان في دار المسلمين لوجبت له الدية، لكن لما كان مسلما لا يعرف في بلاد الكفار فإنه بنص الآية الكريمة لم يثبت لأوليائه حق الدية كما أشار المؤلف إلى ذلك، وهذا قد ورد في قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، يعني المقتول مؤمن لكنه في ديار غير المسلمين، فتحرير رقبة مؤمنة، ولم ينص على ماذا؟ ولم ينص على الدية، ولم ينص على الدية. فمن هنا أخذ المؤلف وكثير من العلماء رحمهم الله أنه لا تجب للمسلم المقتول في دار الحرب خطأ والقاتل يظنه حربيا، لا تجب فيه إلا الكفارة، لأن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر في صدر الآية حكم قتل المؤمن الذي يعيش في دار الإسلام أو حكم قتل المؤمن مطلقا، قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ثم بعد ذلك جاء بهذا القسم الثاني فقال: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. فلو كان داخلا في عموم الآية السابقة، في عموم الجزء السابق أو الحكم المتقدم، لما أفرده بعد ذلك بالذكر، لأنه عندما ذكر له حكما مستقلا بقوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة دل على أنه لا يدخل في الحكم المتقدم، لأنه لو كان داخلا في الحكم المتقدم وهو وجوب الكفارة ووجوب الدية لما أفرده بالحكم التالي المستقل. نعم. باب شروط، بعض العلماء يرون أنه مؤمن فتجب له الدية مطلقا كقتل المؤمن خطأ في ديار الإسلام، لكن هؤلاء الذين قالوا بأنه لا تجب في قتله الدية أخذوه من ظاهر لفظ الآية، فإنه قد ذكر مستقلا بعد الحكم المتقدم الذي يوجب الدية والكفارة ولم يذكر في حقه إلا وجوب الكفارة فقط. نعم. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. ويشترط لوجوبه أربعة شروط، أحدها كون القاتل مكلفا، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. الثاني كون المقتول معصوما، فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه. الثالث كون المقتول مكافئا للجاني، فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان أو أنثى، ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر، ويقتل الذمي بالذمي، ويقتل الذمي بالمسلم، ويقتل العبد بالعبد، ويقتل الحر بالحر. الرابع أن لا يكون أبا للمقتول، فلا يقتل والد بولده وإن سفل، والأبوان في هذا سواء، ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القول. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. ويشترط لوجوب القصاص أربعة شروط، أحدها أن يكون القاتل مكلفا، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما، لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وحكم قتل الخطأ، لأن عمدهما خطأ لكونهما لا يصح منهما قصد صحيح، بدليل أنه لا يصح إقرارهما. ولهذا لما قصد الصيد ولم يقصد آدميا فوقع في الآدمي فقتله فلا قصاص عليه. كذا ها هنا. نعم. هذه الشروط مختصة بأي نوع من أنواع القتل؟ بالنوع الأول من أنواع القتل، وهو القتل العمد. القتل العمد له أحكام، من هذه الأحكام ثبوت حق الاقتصاص لولي الدم. فثبوت حق الاقتصاص لولي الدم إنما يكون بشروط. متى يثبت هذا الحق للولي؟ إذا توفرت شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون القاتل مكلفا، القاتل الذي يحصل منه هذا الفعل أن يكون مكلفا. ومعنى كونه مكلفا، عندما نقول مكلف إن هذا مكلف في الفقه، ماذا نعني بها؟ نعني بها البالغ العاقل. وفي بعض الأماكن في الصلاة مثلا أو في العبادات لا بد أيضا من كونه مسلم بالغ عاقل. أما هنا فلا بد من كونه بالغا عاقلا، ولا يشترط كون القاتل مسلما حتى يثبت عليه حق الاقتصاص، بل يثبت حق الاقتصاص للولي من المسلم ومن الكافر. لكن المهم أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، هذا هو الشرط الأول. فلو كان القاتل صبيا أو كان مجنونا حتى وإن استخدم الآلة التي تقتل غالبا فإنه لا يثبت حق الاقتصاص للولي عليه، لأن فعله لا يمكن أن يتصور فيه قصد صحيح. ولهذا مثل هذه المسألة مثلها الشارع بمسألة القتل الخطأ فيما إذا قصد صيدا فأصاب إنسانا، فإن قتله لهذا الإنسان لا يمكن أن يقال فيه إنه مقصود، فقد القصد في هذا القتل فلم يجب القصاص ولم يثبت حق الاقتصاص للولي. فكذلك هنا لما كان القاتل إذا كان صبيا أو مجنونا لا يتصور منه قصد صحيح للفعل، فلذلك لم نجعل هذا الفعل من قبيل العمد، وإنما هو من قبيل ماذا؟ من قبيل الخطأ. نعم. الثاني كون المقتول معصوما، فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه، لأن دماءهم مهدرة فلا يقتل قاتلهم كما لو كان المقتول حربيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق. والصائل متعد أهدر دم نفسه فصار كالقاتل في المحاربة ولأنه قتل الصائل لدفع شره فلا يجب فيه ضمان كقتل الباغي. والصائل من طلب نفسه أو ماله أو حرمته أو زوجته أو بعض أقاربه من نسائه. يعني هذا بيان للشرط الثاني من شروط القصاص، وهو أن يكون المقتول معصوما، أن يكون المقتول معصوم الدم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أكد على حرمة المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وأمرت أن أقاتل الناس كما في الحديث الصحيح حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهنا وأيضا الحديث الذي استدل به الشارح هنا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان والعياذ بالله، هذا الردة، وزنا أو زنا بعد إحصان، لأن الزاني المحصن يرجم حده الرجم حتى الموت، أو قتل نفس بغير حق، قتل نفس بغير حق. فقوله عليه الصلاة والسلام قتل نفس بغير حق مفهومه ما هو؟ أن هذه النفس إذا قتلت بحق أنه لا يثبت حق الاقتصاص لولي هذه النفس، لابد أن يكون المقتول قد قتل ظلما بغير حق. لكن لو قتل في حد زاني مثلا أو مرتدا أو قتله القاتل دفاعا عن نفسه، دفاعا عن نفسه طال عليه ظالم فدافعه حتى قتله بسبب هذه المدافعة، فإنه لا شيء عليه في هذا، لأن المقتول هنا لم يقتل ظلما، المقتول لم يقتل ظلما، فلا حرمة لدمه فلا يثبت حق الاقتصاص لوليه. نعم. وهذه الأمور الثلاثة وردت في الحديث، وقوله عليه الصلاة والسلام أو قتل نفس بغير حق يشير أيضا إلى أن قتل الصائل ومن في حكمه لا يثبت فيه حق الاقتصاص. قال: والصائل، أراد أن يعرف الصائل، من هو الصائل؟ قال: الصائل من طلب نفسه، يعني نفس القاتل، أو ماله، أو حرمته. المقصود بالحرمة ليس كما يطلقها العامة الزوجة، لا، الحرمة بيت الإنسان وما يدافع الإنسان عنه، هذه حرمته. لو أن جاءه إنسان متعدي فحاول أن يدخل بيته فمنعه فلم يمتنع، فدافعه فلم يندفع، فلم يستطع أن يرده إلا بقتله، فإن له ذلك ولا شيء عليه في هذا. أو أراد زوجته أو أراد بنته أو أراد قريبته بسوء والعياذ بالله بقتل أو بفعل فاحشة أو نحو ذلك، ها، فإن له دفعه حتى لو لم يندفع إلا بالقتل. نعم. الثالث كون المقتول مكافئا للقاتل، فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم إجماعا ذكرا كان أو أنثى، وعنه لا يقتل الذكر بالأنثى، وتعطى نصف الدية، نصف الدية ذكرها أبو الخطاب، لأن ديتها على النصف من دية الذكر، والأول أولى لقوله سبحانه، والأولى أولى يعني الرواية الأولى، والأولى أولى لقوله سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نعم، هذا هو الشرط الثالث، المكافأة بين، يعني المساواة بين القاتل وبين المقتول. لكن بما تتحقق هذه المساواة؟ هل تتحقق بالجنس أم أنها تتحقق بالحرية والإسلام أو التساوي في الحرية والتساوي في الدين؟ فإذا قتل المسلم، إذا قتل القاتل حرا، وكان القاتل حرا، إذا قتل الحر الحرة فإنه يثبت حق الاقتصاص إذا اجتمعت بقية الشروط الأخرى. وإذا قتل الرجل رجلا أو قتلت المرأة مرأة أو قتل العبد عبدا، لأن كل منهما يكافئ الآخر، يعني يساويه. لكن فيه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن الرجل إذا قتل المرأة لا يثبت عليه حق الاقتصاص. لماذا؟ قال: لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، فلما كان الحال كذلك فإنه لا يثبت حق الاقتصاص على الرجل. لكن هذه الرواية ضعيفة، والرواية الأولى هي الأصح وهي الأقوى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس، فنفس المرأة ونفس الرجل يسبق على كل منها أنها نفس. فإذا أزهق الرجل نفس امرأة ظلما بغير حق ثبت عليه حق الاقتصاص عملا بعموم الآية، لأن النفس لفظة مفردة دخلت عليها الألف واللام فأفادت ماذا؟ أفادت العموم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فلو لم نقل بهذا لأدى الأمر إلى الفساد وانتشار الفوضى بين الناس، فيقتل الرجل المرأة التي يريدها ولا يثبت عليه حق الاقتصاص. ها؟ فثبوت حق الاقتصاص إعمال للأدلة الشرعية من ناحية، ودرء للمفسدة. وأنتم تعلمون أن هذه الشريعة إنما جاءت لتحقيق المصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. لكن كيف نعرف المصلحة الشرعية؟ بالأدلة الشرعية. ليست المصلحة مردودة إلى عقولنا، ما رأيناه مصلحة هو الشرع، لا، كما يظن بعض الجهلة، يظن أن المصلحة هي ما تقره العقول فقط. فإذا رأيت شيئا أنا وتبين لي أن فيه مصلحة لي فهذا هو الشرع، يقولون لا، لا بد أن يكون مع موافقته للعقل ووجود المصلحة الظاهرة فيه، المنفعة الظاهرة فيه، أن تكون أدلة الشرع تؤيد هذا الأمر. لأن لو احتكمنا إلى عقولنا هلكنا، ولذلك من رحمة ربنا بنا جل وعلا أنه لم يترك لنا يتركنا إلى عقولنا، بل أنزل علينا كتبه وأرسل إلينا رسله مبشرين ومنذرين حتى لا نضل. نعم. مسألة: ولا يقتل حر بعبد، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير، وقال أصحاب الرأي: يقتل به لعموم النصوص، وقوله: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وقوله: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ولأنه معصوم قتل ظلما فيجب القصاص على قاتله كالحرين والعبدين. ولما روي عن علي أنه قال: ولما روي عن علي أنه قال من السنة أن لا يقتل حر بعبد، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل حر بعبد، رواه الدارقطني. ولأنهما شخصان لا يجري القصاص بينهما في الأطراف، فلا يجري بينهما في النفس، فلا يجري بينهما في النفس كالأب مع ابنه، ولأنه منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب الذي ملك ما يؤدي عنه. والعمومات مخصوصة بما ذكرنا. هذا طبعا تفريع على مسألة المكافأة، هل العبد مكافئ للحر في النفس فيقتل به أو ليس بمكافئ فلا يقتل به؟ جمهور العلماء على أن الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به، ولكن هناك طائفة من العلماء ورهم رأيهم، ورأيهم هذا وجيه وإن كان غيره أرجح منه. رأيهم أن هؤلاء الحر والعبد يتساوى.